جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل يعتبر النذر لصيام يوم العيد نذر معصية؟ نعم، من نذر أن يصوم يوم العيد فلا يجوز له أن يفي بنذره، وهذا ما يعرف بنذر المعصية، فإنه لا يصوم. واختلف في الكفارة لنذر المعصية، هل يكفر كفارة يمين أم لا. أما الصوم صوم يوم العيد فإنه لا يصومه ولو نذره. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يوجد رواية ما يدل لتحري ليلة القدر في ليلة 27، وما حكم تخصيص هذه الليلة من غيرها؟ نعم، كثير من السلف كانوا يرون أن ليلة 27 هي ليلة القدر، وهي من الأقوال المشهورة، لكن أيضا في مقابل هذا عبر عصور الأمة وعبر قرون الأمة وعبر اجتهادات العلماء والرؤى والرصد لهذه الليلة، الذي يظهر والله أعلم أنها تتنقل في ليالي العشر، وهذا الذي يعني يكون فيه جمع بين النصوص. فمن أراد أن يدرك هذه الليلة ورغب في تحريها فليجتهد في العشر الأواخر من رمضان، فإنه إذا اجتهد في العشر الأواخر سيدركها إن شاء الله. وأما أن يعتقد المسلم ليلة معينة ويجتهد حياته في هذه الليلة وقد يقصر في غيرها، فلربما تبين يوم القيامة أنها غير تلك الليلة التي يجتهد فيها فيندم ندما عظيما. ولهذا المسلم يحرص على رمضان كله أن يجتهد في هذا الشهر العظيم، ثم يكون اجتهاده في العشر الأواخر من رمضان أعظم من اجتهاده في غيره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط في أول رمضان إلى العشرين بين القيام والنوم، فإذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. وهذا مما يدل على المبالغة والاجتهاد الزائد في العشر الأواخر أكثر من غيرها تحريا لليلة القدر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أنا رجل كبير في السن ولا أعرف القراءة والكتابة، ومع قرب دخول الشهر، فما هي الأعمال التي تعدل بقراءة القرآن؟ فإنني أشعر بالحزن على نفسي. أولا، يمكن لكل مسلم أن يقرأ القرآن ما يحفظ من القرآن، فأنت تحفظ الفاتحة وقصار السور، فاقرأ وردد ما تحفظ من القرآن ولو كان سورا يسيرة أو قصيرة فأجرها عظيم. سورة الإخلاص من قرأها 3 مرات كمن قرأ القرآن، فهذا فضل الله. اقرأ ما تيسر لك من القرآن الفاتحة وقصار السور، واجتهد أن تحفظ شيئا من القرآن حتى وإن كنت لا تجيد الكتابة، لأن الآن هذه الوسائل وهذه الأشرطة الصوتية للقراء يمكن لغير القارئ أن يتابع وأن يحفظ، وأصبحت هذه الأمور ميسرة بحمد الله. ثم بعد ذلك عليك بالذكر، فإنه من أفضل العمل بعد قراءة القرآن، خصوصا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ورد أنها أفضل الكلام بعد القرآن. ثم الصلوات والصدقة وأعمال البر وملازمة طاعة الله عز وجل، فإن المؤمن يبلغ بنيته وبقصده وبحرصه مبلغا عظيما عند الله عز وجل. حفظكم الله. يقول السائل: هل الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله يعين على طلب قيام ليلة القدر؟ لا شك أن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، وفيها التبري من الحول والقوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معناها؟ فيه نفي لحالين، التحول والقوة، يعني لا تحول لنا من حال إلى حال ولا قوة لنا على فعل إلا بالله عز وجل. ولهذا يشرع إذا سمع المسلم المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فدل على أن فيها عون على إجابة المؤذن. وكذلك إذا دخل شهر رمضان وأكثر المسلم منها وهو يستشعر ضعفه وحاجته لله عز وجل يرجى له أن يوفق، فإنها كلمة عظيمة وفيها تبري من الحول والقوة، وهي كنز من كنوز الجنة، فيحرص المسلم على الإكثار منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا: نعم. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر، تكثرون من قولها فثواب الله أكثر وأعظم. فيحرص المسلم على هذه الأذكار العظيمة، خصوصا في هذا الشهر العظيم الكريم الذي يضاعف الله فيه الحسنات ويغفر الزلات. ويدرك المسلم باجتهاده في هذا الشهر ما من سبقه من الذين يعملون في غيره. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: من فاتته صلاة الفجر مع الجماعة ثم صلى في بيته، هل يبقى في مصلاه حتى شروق الشمس؟ يرجى له، لأنه يدخل في عموم من بقي في مصلاه، لأن المقصود أنه يصلي صلاة الفجر ثم يلزم الذكر إلى أن تطلع الشمس وترتفع، ثم يصلي بعد انتهاء وقت النهي. لكن ليس كالذي أدرك الجماعة في المسجد وبقي يذكر الله إلى أن تطلع الشمس وترتفع، فإن هذا قد يتأخر عن أول الوقت، ولكن له أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان يوم عرفة يوم الجمعة، هل نصوم؟ نعم، هذا كما تقدم أن يوم الجمعة قد يصادف بعض الأيام التي يشرع صيامها كيوم عرفة، ويصادف أيضا الأيام البيض، فإن المسلم يحرص على صيام ما شرع صيامه له ولو وافق يوم الجمعة. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما هي أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ أفضل الأعمال المحافظة على ما أوجب الله، وأعظم ما أوجب الله على المسلم بعد التوحيد هذه الصلوات الخمس. فأفضل ما يؤدي المسلم في شهر رمضان أن يحافظ على هذه الصلوات الخمس، وأن يبكر إليها، وأن يجتهد في أدائها على الوجه المشروع، يحافظ على ركوعها وسجودها وعلى خشوعها. وإذا فرطنا في غير رمضان فلا ينبغي أن نفرط في رمضان، خاصة في التبكير للصلاة. ويحرص المسلم أن يدرك تكبيرة الإحرام في شهر رمضان كله، فما أجمل أن يختم شهره وقد أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لم يفته الإمام في صلاة واحدة إلى أن ختم شهره، لا في فريضة كالصلوات الخمس ولا في نافلة كالتراويح والقيام. فيحرص المسلم على أداء هذه الصلوات وعلى تأدية الواجبات الأخرى من بر الوالدين والنفقة على الأهل والأولاد وإعانة المحتاجين والتقرب إلى الله عز وجل بما شرع من أعمال البر من الصلاة والذكر والقراءة والدعاء والإحسان للمسلمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، هل يدخل صيام شهر رمضان؟ يرجى له إن شاء الله، لأن المقرر الذي دلت عليه الأدلة أن أجر أداء الفرائض أعظم من أجر النوافل، وهذا إذا ثبت في النوافل فالفريضة من باب أولى. فيرجى إن شاء الله لمن صام هذا الشهر أن يحصل له هذا الثواب في كل يوم من أيام رمضان. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يشترط لعمرة رمضان الإحرام في رمضان؟ أولا لا ينبغي أن نسمي الأشياء بغير مسمياتها عمرة رمضان. العمرة مشروعة في السنة كلها، لكن من اعتمر في رمضان أو أراد العمرة في رمضان ينبغي أن يؤدي العمرة بكامل أركانها في رمضان، وأن يحرم بها بعد دخول الشهر، وأن يؤدي أركانها من الإحرام والطواف والسعي، أن يؤدي ذلك في رمضان. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم لباس الإحرام قبل الميقات دون عقد النية والتلبية حتى بلوغ الميقات؟ لا بأس بذلك، له أن يغتسل ويلبس اللباس، يستعد ويتهيأ للإحرام، ثم تكون النية عند الميقات، إما أن يأتي إلى المسجد أو يحاذيه. وينبغي مراعاة أحكام الإحرام، فإن له ثلاثة أحوال: أولا عندما نقول الإحرام، وعندما يأتي في النصوص الإحرام وفي كلام أهل العلم المقصود به نية الدخول في النسك، لا يقصد به اللباس، فإن كثير من المسلمين يقول الإحرام ويطلقه على اللباس. ويتنبه من يسأل المشايخ وأهل العلم، فإن بعضهم إذا لبس الإحرام يقول أحرمت، والعلماء إنما يفهمون من الإحرام الدخول في النية، فهذا ليس بإحرام. فاللباس كونه يغتسل ويلبس الإزار والرداء ويتهيأ، هذا ليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام بهذا اللباس، فهذا لا بأس به أن يحرم أن يلبس لباسه في الفندق وأن يتهيأ للإحرام، وكذلك المرأة تتهيأ في بيتها، والمرأة تلبس لباسها العادي، ليس هناك لباس خاص بالإحرام إلا أنها تكشف وجهها ويديها. ثم الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك قد ينعقد قبل الميقات، وقد ينعقد في الميقات، وقد ينعقد بعد الميقات، فانعقاده قبل الميقات صحيح. يعني لو أن رجلا أحرم من المسجد، كما سأل رجل الإمام مالك قال أريد أن أحرم من المسجد، فقال أحرم من ذي الحليفة، قال ما هي إلا أميال، قال إني أخشى عليك الفتنة، فكره الإمام مالك أن يحرم من المسجد، وهذا مكروه. ولكنه لو أحرم لا نقول أن الإحرام لا ينعقد، لو قال لبيك اللهم عمرة أو حجا وهو في المدينة قبل أن يصل إلى الميقات انعقد إحرامه، ولا يجوز له أن يخلع الإحرام ولا أن يرفضه بعد ذلك، فيكون الإحرام انعقد مع الكراهية. الصورة الثانية أن يحرم من الميقات، وهذا الذي أصاب السنة، أدى الواجب وهو الإحرام من الميقات وأصاب السنة في إحرامه من الميقات. الصورة الثالثة أن يحرم بعد الميقات، وهذا الإحرام أيضا ينعقد، ولكنه فوت الواجب، فوت الواجب، فعليه أن يجبر ذلك بدم، يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، أو يرجع إلى الميقات ويحرم منه. فإذا صورة مكروهة وهو الإحرام قبل الميقات، وصورة محرمة وهو الإحرام بعد الميقات، وصورة صحيحة يجمع فيها بين الواجب والمستحب وهو الإحرام من الميقات. حفظكم الله. يقول السائل: هل يجوز في طواف التطوع أن أطوف أكثر من 7 أشواط؟ نعم يجوز، وكانت عائشة رضي الله عنها تطوف يعني أكثر من 7، ثم تصلي لكل طواف 2 ركعات، فلك أن تطوف ما شئت، ثم لك أن تصلي بعد كل 7، ولك أن تتابع الطواف ثم تصلي 2 ركعات لكل 7 أشواط. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أريد أن أؤدي العمرة في رمضان لكني مرتبط مع الجماعة، فالجماعة سيسافرون قبل رمضان، هل يجوز لي أن أدخل مكة بنية الزيارة حتى إذا دخل شهر رمضان أنوي العمرة؟ لا، هذه مخالفة، يعني هذا مثال لطلب الفضيلة بارتكاب المحظور، يرتكب محظورا من أجل طلب الفضيلة. أولا لا نقول أنه يجب عليه أن يحرم بعمرة، لكن كونه يتعمد يدخل مكة وهو يريد العمرة ثم يخرج بعد ذلك هذا فيه مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وهذا يريد العمرة، فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. والعمرة في رمضان فضيلة ولا شك في ذلك، ولكن العبرة بإصابة السنة، فإن تأخرت إلى دخول الشهر تحرم بعمرة من الميقات وتذهب إلى مكة، وهذا هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تقدمت لشغل فلا حرج، فإن هذه فضيلة، ودائما ننبه أن فضائل الأعمال ليست كلها مقتصرة على الفضيلة التي هي تسمى عند العلماء المفاضلة باعتبار جنس العمل، يعني عمرة مثلا في رمضان أفضل من عمرة في غير رمضان، لكن قد تكون العمرة في غير رمضان أفضل من عمرة رمضان باعتبارات كثيرة. مثال ذلك أن يصحب هذه العمرة قبل رمضان أو بعده الخشوع والتوبة والإنابة ومراقبة الله عز وجل، وقد يمن الله عز وجل على رجل يعتمر في غير رمضان بتوبة عظيمة يغفر بها كل ما تقدم من ذنوبه، وقد لا يحظى بهذا الثواب من يعتمر في رمضان. فالعبرة ليس بإصابة وقت معين أو مكان معين، ولكن بإصابة السنة، يجتهد بقدر ما يستطيع المسلم في إصابة السنة، وإذا شق عليه أن يفعل المستحب فلا يتكلف شيئا من أجل أن يحصل الفضيلة بتفويت بعض الواجبات أو أن يدخل في بعض الشبه كما أراده السائل في سؤاله. أثابكم الله، يقول السائل: ما نصيحتكم في من يتأخر عن الصلوات الخمس ويهتم بقيام الليل في شهر رمضان؟ هذا عجيب، وهذه من الأمور العجيبة ومن قلة الفقه أن يتأخر عن الواجب ويحرص على النفل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. أفضل ما يتقرب به إلى الله الفرائض. لو خير مسلم فقيه بين أن يصلي التراويح شهر رمضان كله وبين أن تفوته فريضة واحدة لا يدرك فيها الجماعة لاختار الفريضة، وإذا جاءت المشاحة قدم الواجب على المستحب. وفي وصية أبي بكر لعمر: واعلم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. فهذا من التفريط، نرى بعض إخواننا يحرصون حرصا عظيما على التراويح ويقل حرصهم في على الصلوات الخمس، فينبغي أن يكون حرصنا على الصلوات المكتوبة وأدائها في المساجد أعظم من الحرص على صلاة التراويح، لأن هذه الصلوات الخمس واجبة وصلاة التراويح نافلة، لو لم يصلها المسلم لن يسأل عنها، لكنه سيسأل عن هذه الصلوات الخمس. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي التراويح في منزلي طلبا للخشوع والإكثار من الدعاء، وما هو الأفضل؟ أخشى أن يكون هذا تلبيس من الشيطان، الخشوع لا يأتي إلا في البيت، الخشوع يأتي بمراقبة الله وبتدبر القراءة، فأنا أخشى أن يكون هذا من التلبيس. الشيطان حريص أن يصرف المسلمين عن دينهم وعن الأفضل، إذا ما استطاع أن يصرفه عن العمل صرفه عن الفاضل إلى المفضول، وهذا ذكره الإمام ابن القيم. فبعض الناس يزين لهم الشيطان، يقول إذا صليت في البيت أدعى لخشوعك، فهذا غير صحيح. فإن الصلاة مع المسلمين وسماع تلاوة هؤلاء الأئمة المجيدين وشهود هذا الجمع الغفير وشهود دعاء المسلمين أعظم في الأجر من الذي يصلي في بيته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل المذي يبطل الصوم؟ نعم، المذي يبطل الصوم، ولكن على الصحيح أنه ليس فيه كفارة، لكن اختلف في المذي إذا خرج من غير اختيار فهذا لا يضر. إذا خرج من غير اختيار وحصل أن خرج من غير سبب يباشره الرجل، أما إذا باشر فأمدى فالصحيح أنه يفطر، وكذلك لو تذكر وتعمد فهذا فيه خلاف، الصحيح أنه يفطر. وأما إذا حصل له من غير اختيار ومن غير قصد فإنه لا يضره، كالذي احتلم في نومه، فإن الاحتلام والإنزال ينقض الصيام، لكن إن حصل من غير اختيار فإنه لا يضر الصائم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا قال لي شخص التقط لي صورة وأنا أعتقد حرمة التصوير ولكن أخشى من الفتنة، فماذا أفعل؟ لا تأخذ الصورة، التقط الأجر، لا تلتقط الصور. المسلم يحرص في هذه الحياة على أن يلتقط الأجور والحسنات، لا يلتقط الصور، خاصة في هذا المسجد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: لماذا خص إبراهيم عليه الصلاة والسلام في التشهد دون باقي الأنبياء؟ هذا أمر تعبدي، ثم لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعد نبينا صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة، ولهذا قرن بينهما في التشهد بين الخليلين، فلهما من المنزلة عند الله ما ليس لغيرهما. وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنفاء وهو أبو الأنبياء، ولهذا عامة أهل الأديان ينتسبون إليه، اليهود والنصارى والمسلمون، فمما أجمع عليه الخلق ونال الذكر الحسن في هذه الحياة الدنيا مع ما أعد الله له من الثواب العظيم، فمنزلته عظيمة، ولهذا يقرن بين الخليلين في التشهد دون بقية الأنبياء والرسل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: عند صعود السلم أو المصعد هل يقال ذكر الله أكبر؟ وعند النزول هل يقال سبحان الله؟ بعض أهل العلم يرى ذلك، ولكن الذي يظهر أن هذا ليس كصعود المرتفعات في الطريق كالجبال والهضاب، ولكن بعض أهل العلم يقول هو صعود فيشرع فيه ما يشرع في الأذكار المشروعة، عندما يرتفع النبي صلى الله عليه وسلم مرتفع فإنه يكبر، وإذا انخفض فإنه يسبح ينزه الله، وهذا هديه في الركوع يعظم الله، يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى. لكن اختلف في هذه المصاعد، هل لها حكم الدواب إذا ركبها يقول دعاء الركوب، وإذا ارتفع المصعد يقال الذكر الذي يشرع عند الصعود؟ الله أعلم، بعض أهل العلم يقول بذلك، ولكن هذا يحتاج إلى يعني دليل، ويحتاج إلى يعني شيء بين واضح في أن مثل هذه الوسائل يعني تأخذ حكم يعني الجبال إذا صعدها من يسير في الطريق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: في رمضان سيعتمر عن والده وعن نفسه، هل فيه حرج؟ ما أدري عن هذه الصورة، يعني هل يعتمر عن نفسه مثلا وإذا ذهب إلى مكان آخر ثم يحرم بعمرة أخرى وهو خارج مكة؟ هذا لا بأس به إذا لم يخرج من مكة بنية الاعتمار، وأما إذا كان يريد أن يعتمر عمرة ثانية لأبيه أو عن نفسه فإن هذا مخالف للسنة. إذا دخل مكة يكتفي بعمرة واحدة ويكثر من الطواف والقراءة والذكر. حسن الله عليكم وبارك فيكم، هل جدة تعتبر ميقات لغير أهلها؟ لا، جدة ليست ميقات، وإنما هي ميقات لأهلها، فأهل جدة يحرمون منها. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل: فضيلة الشيخ، أمي تجاوزت 50 وهي لا تحسن الصلاة، وأنا جئت إلى المدينة لأطلب العلم، فما نصيحتكم لي؟ نصيحتي لك: يجب عليك أن تعلم أمك، يعني عمرها 50 سنة وهي لا تعرف تصلي، كيف يعني تعيش هذه الفترة وهي في هذا السن يخشى عليها أن يأتيها الأجل وهي لا تصلي؟ فهذا متعين عليك ومقدم على طلب العلم أن تعلم أمك الصلاة وأن تتعهدها حتى تعلم كيف تصلي. نعم، هذا والله أعلم.